ومضى الملاك جبريل ووشد رسول الإسلام وحمل الإنسان تبعة الهداية وتبعة الصعود إلى الأعالي. قهقه الكون ساخرا وتسائلا، من هؤلاء المدججون القابعون خلف الفصول؟ تأجج الحضيض غيظا وقال: انهم فلذات اكباد، انهم اهل مال ومتاع، اهل فتنه وشقاق، اهل لجاجه ومرار، انهم يهود. فعرع الكون ان باطلا مهزوما يقبع خلف الفصول. الباطل مهزوم العسكر وجموع الباطل في خيبر، الباطل مهزوم العسكر وجموع الباطل في خيبر، ويقود الحقد ولو كادوا ومن الإسلام غدا تسخر، ويقود الحقد ولو كادوا ومن الإسلام غدا تسخر. فرسول الله يسير لما أمر الرحمن وما قدر، فرسول الله يسير لما أمر الرحمن وما قدر. وعلي كان كالليث الغاضب إذ يزقى، وتحقق نصر كتائبنا. وتعالى الله، وتعالى الله هو الأكبر.